بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب في باب مواقيت الصلاة، قال: وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب. ما عندك رضي الله عنه؟ ها، ماشي مسجل عندك رضي الله عنه؟ لا، ما في للأسف. احنا عندنا هكذا رضي الله عنه، هذا هو، لابد يترضى عن الصحابي يعني. ليش احذفها؟ سبحان الله، يعني قد يكون سقط حتى ولو سقطت. رافع بن خديج الصحابي رضي الله تعالى عنه. سبحان الله على الموجود. قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. نعم، هذا الحديث ما يتعلق بتعجيلي صلاة المغرب، بتعجيل صلاة ماذا؟ المغرب. كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة، صلاة المغرب. وقلنا أن هذه الصلاة تأتي بعد غروب الشمس، من حيث المواقيت تأتي بعد غروب ماذا؟ قرص الشمس. وهذا الحديث ذكره المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمبادرة بصلاة المغرب، يتعلق بالمبادرة صلاة المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة كما سيأتي معنا كان يقرأ فيها بقصار المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يقرأ بقصار المفصل. والقصار من أين يبدأ؟ ما هو المفصل وما هي القصار؟ المفصل يبدأ من قاف على الصحيح إلى آخر القرآن، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقصار السور، وهي قصار ماذا؟ المفصل، التي هي من الضحى إلى آخر القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل للصحابة رضي الله تعالى عنهم: صلوا قبل المغرب. قال ثلاثا، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فالركعتان قبل صلاة المغرب ليست من الرواتب، وإنما هي ماذا؟ من الصلوات النوافل، إنما هي من الصلوات النوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة، وأيضا يعني دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، فقد كان يراهم عليه الصلاة والسلام إذا أذن المغرب كانوا يتبادرون السواري فيصلون خلفها. وأيضا جاء من قوله: صلوا، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. ففيه أنه لا حرج أن يصلي الإنسان إذا أذن لصلاة المغرب. أما دعوة أن صلاة المغرب يعني لا يصلى قبلها لأنها سريعة من حيث خروج ماذا؟ وقتها، هذا ليس بالصحيح. بل صلاة المغرب كما مر معنا تبدأ عند غروب الشمس، وهو سقوط قرص الشمس، وتنتهي عند انتهاء الشفق الأحمر، يعني تجلس نحو نصف الساعة، وربما في بعض المواسم نحو الساعة إلا ربع، نحو الساعة إلا ربع. فقول من يقول أن صلاة المغرب ماذا يخرج ماذا وقتها سريعا، هذا ليس بصحيح. لكن السنة هي المبادرة، السنة هي المبادرة، ولو أخر جاز. السنة هي المبادرة بصلاة المغرب، وجائز أن يؤخر، وجائز أن يؤخر، ولا يقال أن وقت ماذا المغرب ضيق، هذا ليس بصحيح. بل يستمر إلى نصف الساعة، إلى الساعة إلا ربع، ويختلف ربما باختلاف المواسم، ويختلف باختلاف البلدان. هذا الحديث الذي يرويه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي المغرب. وكنا يعني تفيد الاستمرار، لأن الذي بعدها فعل، والغالب أن كان إذا جاءت وجاء بعدها الفعل، أي الفعل المضارع، تفيد الدوام والاستمرار. فكانوا يصلون هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينصرف أحدنا، ينصرف ماذا أحدنا. وكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الصلاة أي في الصلاة قبلها، وهكذا كان يصلي بقصار المفصل، وكان يقول ينصرف ماذا أحدنا، وكانوا لا ينصرفون إلا بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يقول يعني بعد أن يستغفر ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم يستقبل أصحابه، ثم يستقبل ماذا أصحابه. أما قبلها فكان يستقبل ماذا القبلة، فإذا انتهى من قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام كما سيأتي معنا ماذا في الأذكار استقبل أصحابه. وجاء وسيأتي إن شاء الله ما الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أصحابه بعد السلام مباشرة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالشاهد أنهم لا ينصرفون من صلاتهم أي لا يخرجون من صلاتهم إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه ليبصروا مواقع ماذا نبله، فهم ينصرفون بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث جاءت الكلام عليها في النهي عن مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف، وهذا سيأتي له ماذا المبحث. وكما قلنا كان يستقبل القبلة يعني في هذا الذكر استغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، ثم يستقبل ماذا أصحابه، ثم بعد ذلك ينصرف ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الصحابي؟ قال: ينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. مواقع نبله، والمقصود بالنبل السهم، يرمي بسهمه، يرمي ماذا بالسهم، فيرى أين يعني ماذا يقع السهم، يرى أين يقع ماذا السهم، معنى أنهم كانوا يبكرون بصلاة ماذا المغرب، بحيث أنه إذا رمى بسهمه، والرمي قد يكون فيه بعد، يرمي بسهمه الذي ينطلق ماذا من قوسه، فيرى مكان سقوطه، يرى مكان سقوطه، معناه أنهم يخرجون ماذا يخرجون من صلاة المغرب ماذا مبكرين، يخرجون من صلاة ماذا المغرب ماذا مبكرين. فهذه هي السنة في صلاة المغرب. وكما قلنا وجائز للإنسان أن يؤخر، جائز للإنسان أن يؤخر أي صلاة المغرب، لكن السنة التعجيل، لكن السنة ماذا التعجيل. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بغير ماذا قصار المفصل، هذا سيأتي معنا أنه أحيانا قد يقرأ بطوال المفصل، وقد يقرأ بالأعراف، وهكذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فهذا معنى الحديث، وهو أننا استفدنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة المغرب بحيث أن ينتهي منها وما زالت ماذا وما زال يعني النور، أي نور النهار باقيا. وكما يقول الصحابي: يرمي أحدنا بنبله وإنه ليرى ماذا موقع نبله أي سهمه. فهذا هو معنى هذا الحديث. أفضل الله خير. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث فيما يتعلق بصلاة العشاء، السنة في صلاة العشاء التأخير، السنة في صلاة العشاء التأخير. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعتم. تقول عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم بمعنى دخل في العتمة، والعتمة كما يقول العلماء هي ظلمة ماذا الليل بعد ذهاب الشفق الأحمر، ظلمة الليل بعد ذهاب الشفق ماذا الأحمر. وتستمر هذه ماذا العتمة أو العتمة، تستمر هذه العتمة وهي ما يتعلق بظلمة الليل إلى ثلث الليل، هذه يسمى عتمة، إلى ثلث الليل هذه تسمى ماذا عتمة، ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، في الليل أثلاث، الليل أثلاثة، الثلث الأول، الثلث الثاني، الثلث ماذا الثالث. وهذا يكون من غياب ماذا الشمس، من غياب ماذا الشمس يبدأ الليل، من غياب ماذا الشمس يبدأ الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة العشاء إذا أعتم، والعتمة كما قلنا هي من بعد ذهاب الشفق الأحمر، بعد ذهاب الشفق ماذا؟ الأحمر، إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، كل هذا يسمى عتمة، كل هذا يسمى ماذا؟ عتمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء. أعتم أي خرج بعد يعني ظلمة ماذا؟ الليل، أي بمعنى لم يتجاوز الثلث الأول من الليل عليه الصلاة والسلام. قالت حتى ذهب عامة الليل. قال العلماء المقصود عامة الليل ما هو نقول أكثر الليل، لأن لو كان ماذا أكثر الليل لكان صلىها بعد منتصف الليل، لكان صلىها بعد منتصف ماذا الليل. فالمقصود بعامة الليل أي كثير من الليل، أي كثير ماذا من الليل، لأنه مر معنا أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، صلاة العشاء إلى نصف الليل. وإذا قلنا أن عامة الليل أي أكثر الليل جاوزنا النصف، فيكون صلى بعد منتصف الليل، هذا ليس بصحيح. فالمقصود أن عامة الليل حتى ذهب عامة الليل أي الكثير منه لا الأكثر، ففرق بين الكثير وبين ماذا؟ الأكثر، بين الكثير وبين الأكثر، حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها، حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها. والسنة في صلاة العشاء التأخير إلى متى؟ إلى قبل نصف الليل، لأن نصف الليل ليس من العشاء، نصف الليل ليس من العشاء، لأنه مر معنا أن الابتداء يعني ماذا؟ عندنا ابتداء وعندنا ماذا؟ انتهاء. فانتهاء ماذا؟ الغاية لا يدخل، انتهاء ماذا؟ الغاية ماذا؟ لا يدخل معنا. إذن نصف الليل ما يدخل معنا في صلاة العشاء، قبل منتصف الليل. إذن من غياب ماذا؟ الشفق الأحمر إلى قبيل منتصف الليل، هذا وقت ماذا؟ صلاة العشاء. والمستحب في صلاة العشاء أن تؤخر. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن أعتم، خرج بعد أن أعتم، فسرت باللفظ الثاني أي بعد أن ذهب عامة الليل، أي كثير من الليل، كثير من الليل، والمقصود به الثلث، والمقصود به ماذا؟ الثلث، لا نقول النصف ولا نقول أيضا ماذا؟ الثلثين، لأن الثلثين سيخرج الصلاة عن وقتها، ولا نقول ماذا؟ النصف، لأنه سيصلي منتصف ماذا؟ الليل، هذا لا يصلح، وهذا ماذا؟ لا يصلح، يكون قد خارج وقت ماذا؟ العشاء. فالمقصود حتى ذهب ثلث الليل الأول، حتى ذهب ثلث الليل الأول، وهذا هو ماذا؟ المستحب. فعلى كل صلاة العشاء تمتد إلى قبيل نصف ماذا؟ الليل. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خارج في هذه الساعة، قال إنه لوقتها، إنه ماذا؟ لوقتها، أي هذا هو الوقت المستحب لها، وهذا هو الوقت الفاضل والأفضل ماذا؟ لصلاة العشاء، لولا أن أشق على أمتي. لماذا كان يعني ماذا؟ ثلث الليل الأول أو الانتهاء من ثلث الليل الأول هو الأفضل لصلاة ماذا؟ العشاء. من العلماء من ذكر فائدة ويقول أن صلاة ماذا؟ أن صلاة العشاء لها فضل، أن صلاة العشاء ماذا؟ لها فضل، أي لقربها من صلاة الليل، لقربها من صلاة ماذا؟ الليل. صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة في جوف الليل، أفضل الصلاة في جوف الليل. فلماذا أخرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لفضل الصلاة من الليل، لفضل الصلاة من الليل. هكذا علل بعض العلماء، هكذا علل بعض ماذا؟ العلماء، لأن صلاة كما قلنا يعني جوف الليل، هذه الصلاة لها فضل، أفضل الصلاة جوف الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما اقترب من جوف الليل كلما كان أفضل. فكونه يفوت الثلث من الليل فيصلي، هذا يعني فيه القرب من جوف الليل، ففيه أن إيقاع الصلاة في هذا الوقت للفضل. إذا كان هذا في النفل فالفرض أولى، إذا كان هذا الفضل في النفل فالفرض ماذا؟ أولى. هذا الذي يظهر، هذه هي الحكمة من تأخير صلاة ماذا؟ العشاء، من تأخير صلاة ماذا؟ العشاء إلى هذا ماذا؟ الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يداوم على هذا الأمر، لم يداوم على هذا ماذا؟ الأمر. لماذا؟ للحكمة الذي مرت معنا، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فيحب التأخير. إذن المستحب التأخير وجواز ماذا؟ التعجيل، ثم بعد ذلك يعني يرجع الأمر إلى المصلحة. قد تقدم المصلحة على السنة، وقد تقدم ماذا؟ السنة يعني ماذا؟ على هذه المصلحة إذا انتفت. بمعنى إذا أحبوا تأخير الليل اجمع الأمرين، وهو الاجتماع على هذه الصلاة وتأخير الصلاة، وإذا ما أحبوا هذا الأمر فتعجيل الصلاة هو الأول، يعني من أجل تحقيق مصلحة الاجتماع، من أجل تحقيق مصلحة ماذا؟ الاجتماع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أصحابه. إذا قال قائل إذا أخرنا الصلاة إلى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف أو الحادي عشر، أي صلاة العشاء، متى يكون الأذان؟ يكون الأذان في ذاك الوقت، يكون الأذان في ذاك الوقت، ما يؤذن الإنسان في هذا الوقت ثم يصلي في الساعة الحادي عشر، لا، الأذان والإقامة يؤخران إلى ذاك الوقت. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فهذا مقصود المصنف عليه رحمة الله من هذا الحديث، وهو استحباب تأخير صلاة العشاء. إذن صلاة العشاء خرجت عن باقي الصلوات، وباقي الصلوات السنة فيها التعجيل، السنة فيها التعجيل، فخرج عن هذا الأصل صلاة العشاء، ولكنه يراعى الاجتماع، يراعى مدى الاجتماع، فقد يقدم الاجتماع على هذه السنة، قد يراعى الاجتماع على هذه السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى اجتماع أصحابه، وراعى أيضا دفع المشقة عنهم. الله يخزي رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق نعم عليه. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالسنة في صلاة الظهر، السنة في صلاة ماذا؟ الظهر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر. كيف يجمع بينه وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن عبد الله لما سأل الحجاج عن صلاة الظهر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر بها، أي يعجل بها، يعجل بها في الهاجرة، في الهاجرة شدة الحر. وهكذا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: كان أحدنا لا يستطيع أن يسجد حتى يضع شيء يحول بينه وبين ماذا؟ شدة ماذا؟ الحر. قال العلماء: لعل هذا كان في أول الأمر، لعل هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء هذا الحديث، جاء هذا الحديث. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر. المواسم، يعني مواسم ماذا السنة، هي أربعة، مواسم ماذا السنة أو فصول السنة أربعة: الشتاء وهما يتعلق بالبرد، وهكذا الصيف وما يتعلق بالحر، والخريف، وكذلك ماذا الربيع، بينهما لا حر ولا برد، لا حر ماذا ولا برد. فعندنا صيفان معتدلان، وعندنا صيفان أحدهما بارد والآخر ماذا حار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل ماذا خاصة قال هذه المقالة، وهذا الأمر إنما يتعلق بأهل المناطق ماذا الحارة، يتعلق بأهل المناطق الحارة. أما أهل المناطق ماذا الباردة ما يحتاجون إلى هذه الرخصة، لا يحتاجون إلى هذه الرخصة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر. يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن الحر قد يوجد الحر لكن ما اشتد، فيشير النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اشتد الحر. كيف اشتد الحر؟ يخرج يعني ماذا عن عادته، يخرج عن عادته. إذا اشتد الحر، الحر هو حر لكن أحيانا يشتد وأحيانا لا يشتد الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق اشتداد ماذا الحر، يعني علق الرخصة باشتداد ماذا الحر. قال: إذا اشتد الحر، إذا اشتد ماذا الحر، فأبردوا بالصلاة. إذا اشتد الحر فأبردوا ماذا بالصلاة. أبردوا بالصلاة بمعنى أخروها حتى يبرد ماذا الجو، المقصود بالإبراد أخروا الصلاة. أبردوا بها أي حتى تدخلوا في زمن الإبراد، حتى تدخلوا بها في زمن ماذا الإبراد. أبردوا بالصلاة أخروها حتى يبرد ماذا الجو. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الإنسان لو صلى في حال الحر لربما يعني لم يحصل له ماذا حضور ماذا القلب، حضور القلب وخشوع ماذا القلب والإقبال على الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع ماذا الأخبثان، أي لا صلاة كاملة بسبب ذهاب لبي وروحي ماذا الصلاة، ألا وهو الخشوع، ألا وهو ماذا الخشوع. فحتى تكون الصلاة كاملة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، لأنه بالإبراد يأتي الإنسان الخشوع، ويأتي الإنسان استحضار ماذا استحضار صلاته، استحضار ماذا صلاته، بخلاف الصلاة في شدة ماذا الحر، في شدة الحر. والمقصود بالإبراد الإبراد الحقيقي، لأن بعض الناس قد يؤخر، يعني يؤخر صلاة الظهر كأن يؤذن في الساعة 12 فيقول نجعلها في الساعة الواحدة. الواحدة يشتد الحر أكثر من الساعة 12، اشتد الحر أكثر من الساعة 12، بل إلى الواحدة والنص ما زال الحر شديد، بل ربما يشتد أكثر، ربما يشتد ماذا أكثر. إلى متى يكون الإبراد؟ قام يفسر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر مع أصحابه، فقام المؤذن أراد أن يؤذن في أيام الحر، في أيام الصيف وهم في السفر، فأراد أن يؤذن، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبرد. كلما أراد أن يؤذن قال أبرد. ماذا يقول الراوي؟ قال حتى رأينا للتلال فيئا. التلال الأماكن المرتفعة، الرمال المرتفعة ماذا قليلا على الأرض، قال حتى رأينا لها فيئا. وهذا فيه مبالغة في التأخير، قال بعض العلماء التقدير أنه لم يبقى من صلاة العصر إلا نحو ثلث الساعة أو نصف ساعة، يعني أخر مبالغ في التأخير. هذا هو زمن الإبراد، هذا هو زمن الإبراد، أي بالقرب من صلاة العصر يحصل الإبراد. يحصل ماذا الإبراد؟ كأن يكون يؤذن في الظهر في الساعة 12 والعصر يؤذن في الساعة 3، الإبراد إلى متى؟ إلى الساعة 2:30 يؤذن لصلاة الظهر، وحين ماذا يصلى، وحين ماذا تصلى صلاة الظهر في هذا ماذا الوقت، هذا الذي يحصل به الإبراد، لأن الإبراد لا يدخل إلا في هذا ماذا إلا في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبرد، كلما أراد أن يؤذن يقول له أبرد، أي أجلس حتى يأتي وقت ماذا الإبراد، حتى يأتي وقت ماذا الإبراد. فقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والمقصود بالصلاة الصلوات المفروضة، هذه المقصود بالصلوات هي الصلوات المفروضة، الصلوات ماذا المفروضة، والمقصود بها صلاة الظهر خاصة، المقصود بها صلاة ماذا الظهر خاصة. أبردوا بالصلاة أي بصلاة الظهر، أبردوا بصلاة الظهر، لأنه الذي يتوافق مع شدة ماذا الحر، هو الذي يتوافق مع شدة ماذا الحر. وهذا الإبراد هل هو خاص أو هو عام؟ يعني سواء صلى الإنسان منفردا، سواء صلى الإنسان في جماعة، سواء صلى الإنسان في الحضر، سواء صلى الإنسان في السفر، سواء صلى الإنسان في بيته، سواء صلى الإنسان في المسجد، الحديث على عمومه، الحديث يبقى على ماذا عمومه، يبقى ماذا على عمومه، والمسألة فيها خلاف، المسألة ماذا فيها خلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبردوا بالصلاة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد بالصلاة، وهذا يتناول كل ماذا مصلي رجالا ونساء، يصلي منفردا، يصلي جماعة، في سفر، في حضر، في بيته، في مسجده، هذا هو الأقرب، هذا هو ماذا الأقرب فيما يتعلق بيعني ماذا الإبراد. ومنهم من قال أن هذا في حق أناس ماذا خاص، في حق أناس خاصين، أي بمعنى كما نقول عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، يقول الإبراد بالصلاة في أيام شدة الحر إنما يتقيد بقيود، القيد الأول أن يكون في البلد الحار، وهذا لا إشكال فيه، البلد الحار هذا لا إشكال فيه، نعم. القيد الثاني أن تكون الصلاة جماعة، أن تكون الصلاة ماذا جماعة. القيد الثالث عنده أن يقصد مكانا لأجل أن يصلي فيه، بمعنى لابد أن يخرج، لابد ماذا أن يخرج من هذا ماذا المكان حتى يذهب إلى المسجد. ثم بعد ذلك أيضا ألا يجد ساتر في ممشاه إلى المسجد. فيقول الإمام الشافعي إذا توفرت هذه القيود جاءت الرخصة، إذا لم تتوفر هذه القيود ما في إبراد، ما يشمل الإبراد. إذن الإمام الشافعي عليه رحمة الله قيد الحديث المطلق، وجماهير العلماء أنه على إطلاقه، والكل منهم من نظر إلى الألفاظ، ومنهم من نظر إلى المعاني، منهم من نظر إلى الأفراد، ومنهم من نظر إلى المعاني، والعموم أولى، والعموم ماذا أولى. فإن الإنسان يجد حرا، فإن الإنسان يجد حرا على كل حال، صلى في بيته أو صلى مع الجماعة أو صلى في السفر أو صلى في الحضر أو خرج إلى المسجد، عادة في أيام الحر يجد الإنسان حرا، عادة في أيام الحر يجد الإنسان ماذا حرا. فتقييد الحديث المطلق يحتاج إلى دليل، مع أن المعنى ظاهر حقيقة من كلام الإمام الشافعي، لكن البقاء على عموم الحديث هو الأولى، البقاء على عموم الحديث هو الأولى. وهذه المسألة وهي ما يتعلق بالإبراد هي رخصة، ما هو واجب أو يعني ماذا يقال مستحب، وإنما هي رخصة، من أخذ بها فلا حرج، ومن لم يأخذ بها فلا حرج، بل أحيانا قد يراعى الصلاة على وقتها. لماذا؟ من أجل النظر إلى مصلحة من يريد أن يصلي. تجد بعض الناس يعمل إلى قرب الظهر، يعمل إلى قرب ماذا؟ الظهر، فيحتاج أنه يصلي حتى يرتاح. فتأخير الصلاة إلى وقت الإبراد بعد أن يأتي من عمله لربما ارتاح وما استطاع أن يخرج إلى الصلاة. الإنسان إذا انتهى من عمله عادة أعمال الناس تنتهي مع الظهيرة، فإذا قيل لا الصلاة ستؤخر إلى الإبراد، هو يريد أن يصلي حتى يرتاح. فالإنسان يراعي أحوال الناس، ينظر الأرفق بهم، ينظر الأرفق ماذا بهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي من الصحابة فيما يتعلق بصلاة العشاء، اجتمعوا عجل أبطأ أو أخر الصلاة، وهكذا فيما يتعلق بالصلاة في حال أعمال الناس يحبون أن يعجلوا هذه الصلاة، تعجل بهم الصلاة، تعجل بهم ماذا الصلاة، فأنت تنظر الأرفق بهم. فإذا كان الأرفق بهم أنه يصلي بعد عمله، وإذا تأخر ربما تخلف عن الجماعة وربما نام عن الجماعة، وربما نام عن الجماعة، فالأولى في هذه الحالة يقول العلماء التعجيل، الأولى في هذه الحالة هو التعجيل، لأنه الأرفق بهم، أنه الأرفق ماذا بهم. ثم ذكر الحديث قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فأبردوا ماذا بالصلاة، أبردوا ماذا بالصلاة، علل النبي صلى الله عليه وسلم. أو بقي مسألة وهي ما يتعلق إذا كان إنسان يعيش في مناطق باردة، وعادة الإنسان لما سيقوم إلى الصلاة تجد عنده ماذا ارتعاش في جسمه، رعشة ماذا في جسمه، قد لا يطمئن من البرودة، لعل تأتي بعد أيام، قد لا يطمئن ماذا من البرودة. هل في هذا الحالة ينتظر حتى يدفأ الجو؟ نقول الآن أخر حتى يدفى ماذا اليوم، نقول ليس بصحيح، بل يتخذ الإنسان المدفيات، يعني يلبس شيء من المدفيات حتى يصلي ويذهب عنه، لأن العلة واحدة، إذا كان الإنسان في شدة البرد إذا صلى على هذا الحال ما سيخشى ماذا في صلاته بسبب الرعشة والارتعاش الذي يحصل له، نقول عندنا علاج لهذا، لا تؤخر الصلاة، وهو أن الإنسان يتغطى ويتدفى، يتغطى ويتدفى فيذهب عنه هذا ماذا الأمر، ولا تؤخر ماذا الصلاة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة، قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. لماذا يشتد ماذا الحر، لماذا يشتد ماذا الحر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر من فيح، هذا التعليل، هذا التعليل، ويفسر هذا الأمر ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها، اشتكت إلى ربها وذكرت أنه يأكل ماذا بعضها ماذا بعضا، يأكل بعضها ماذا بعضا، فجعل الله عز وجل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس ماذا في نفس في الشتاء ونفس في الحر. فأشد ما تجدون ماذا من الزمهرير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي من شدة ماذا البرد، هذا من النفس الذي جعلها الله عز وجل للشمس أو للنار في أيام البرد. وأشد ما يجد الإنسان من الحر هو النفس الذي جعل الله عز وجل للنار في شدة ماذا الحر، هذا نفسها. والنار هذه هي في أسفل الأرض، في باطن الأرض، النار هي في باطن الأرض، نؤمن بهذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل إجماع أهل السنة والجماعة أن النار في باطن الأرض، النار هذه الموعود بها ماذا الكفار هي في أسفل ماذا الأرض، كما أن الجنة في السماء، كما أن الجنة ماذا في السماء، وكلاهما مخلوق وموجود ماذا الآن، ونؤمن بهذا، مع أن هؤلاء قد يحصل منهم الحفر في هذه الأرض ويقلبون هذه ماذا الأرض ولا يجدون ماذا شيء، نقول هذا أمر مغيب، هذا أمر مغيب، نؤمن به كما أخبر ماذا الشارع، نؤمن به كما أخبر ماذا الشارع. ومعنى ذلك أنها تتنفس حتى يطلع نفسها على ظهر الأرض وعلى سطح الأرض، فنجد الحر، فنجد ماذا الحر، وإلا فهي في الأرض، النار هذه ماذا في الأرض. الشاهد من هذا الحديث أن من يعني ماذا أن الأصل في ما يتعلق بالصلوات التعجيل، ويستثنى صلاة العشاء، ويستثنى صلاة ماذا الظهيرة في أيام شدة الحر، السنة في ذلك التأخير، السنة في ذلك ماذا التأخير، والرخص في ذلك التأخير، وإلا في الأصل أنها تعجل. الله يسعدك. قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، بل هو حديث ماذا يعني صحيح لغيره، بل هو صحيح لغيره، وأخرج الشيخ الواجي عليه رحمة الله في صحيح المسند أو في الجامع الصحيح، جامع صحيح وصحيح المسند كلاهما للشيخ عليه رحمة الله. فيقول وهذا الحديث يعني سبب يعني الكلام فيه أنه من طريق ابن إسحاق محمد، محمد ماذا ابن إسحاق، محمد ماذا ابن إسحاق صرح بالتحديث، وتابعه أيضا ماذا محمد بن عجلان، وكلاهما حسن الحديث، فيكون الحديث صحيح لغيره، فيكون الحديث صحيح ماذا لغيره، فهو حديث صحيح في الجامع الصحيح وفي الصحيح المسند شيخنا الوادعي علي رحمة الله. هذا الحديث يقول عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله أصبحوا بالصبح، بمعنى أدخلوا ماذا الصبح، وهذا اختلفوا فيه، أصبحوا ماذا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ما معنى هذا الحديث؟ فيه أقوال للعلماء، فيه أقوال للعلماء، من قائل أسفروا ماذا بالفجر، وفي لفظ أصبحوا ماذا بالصبح، بمعنى أن الإنسان لا يدخل صلاة الفجر حتى يتبين من طلوع الفجر ويتحقق من طلوع الفجر، ولا يتعجل فيصلي الصلاة قبل وقتها، بمعنى أنه يتحقق ويتيقن من طلوع صلاة الفجر. أصبحوا بالصبح، أسفروا بالصبح، بمعنى تيقنوا من دخول وقت صلاة ماذا الصبح، ولا تتعجلوا، ولا تتعجلوا. فهذا الحديث محمول على ماذا تحقيق، يعني ماذا تحقيق وقت صلاة الفجر، لا حقيقة الإسفار، من حيث الإسفار وهو طلوع النهار، طلوع ماذا النهار، الإسفار المعروف طلوع ماذا النهار، ولكن المقصود تحققوا من دخول وقت صلاة الفجر، تحققوا من دخول صلاة ماذا الفجر، ولا يكون الحديث على ظاهر أن المقصود الإسفار. لماذا نقول هذا القول؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأحاديث الصحيحة، لأن هذا الحديث ما يقوى على مخالفة الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الصحيحة مرت معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس ماذا بصلاة الفجر، يصليها بغلس، وهو اختلاط يعني نور النهار بظلمة ماذا الليل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجلها، يعجل ماذا صلاة الفجر. وهذا الحديث إذا أخذ الإنسان بظاهره أصبحوا بالصبح، وجاء في بعض الألفاظ أسفروا ماذا بالصبح، أي حتى يسفر، حتى ماذا يسفر، نقول ليس المقصود بالإسفار الإسفار الحقيقي، وإنما المقصود به التحقق من دخول وقت صلاة الفجر. لماذا؟ لنجمع بين الحديث الأول صحيحين، وهذا حديث خارج ماذا صحيحين، ولا يقوى هذا الحديث أن يعارض ذاك الحديث، أن يعارض ذاك ماذا الحديث، ولا تعارض أيضا بين قولي النبي عليه الصلاة، فإن أصبحوا تحتمل معنيين، المعنى الأول تحققوا من دخول الصبح ولا تستعجلوا على صلاة ماذا الفجر، تحقق أن الوقت قد دخل، وليس المقصود الإصباح والإسفار من حيث هو، أي من حيث حقيقته أنه حتى يتبين ماذا النهار، فيحمل على هذا المعنى. إذن الحديث يحمل معنيين، فنحمل على المعنى الأول ولا نحمل على المعنى الثاني حتى يتوافق مع الحديث الأول. هذا قول، هذا القول الأول لبعض العلماء، هذا القول الأول لبعض العلماء. القول الثاني أن الإنسان إذا دخل صلاة الفجر يطيل فيها حتى يخرج وقد أسفر، حتى يخرج وقد أسفر، أي وقد بان النهار وظهر ماذا النهار، بمعنى قالوا هذا لا يتعارض مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قوله وذاك فعله، أين فعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة بغلس، قالوا هذا في الابتداء، ذاك فعله في الابتداء، وهذا قوله باعتبار انتهاء الصلاة، هذا قوله باعتبار انتهاء الصلاة، يدخل فيها بغلس ويخرج منها ماذا بالإسفار. لكن هذا يتعارض مع ماذا مع حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها تقول قالت كنا نساء، النساء يشهدن الصلاة مع النبي عليه الصلاة فينصرفن من الصلاة ومتلفعات بمروطهن لا يعرفهن ماذا أحد من الناس، معنى أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاة الفجر بغلس ويخرج بغلس، فهذا يتعارض مع هذا الحديث، فدل على أن هذا التفسير الثاني ضعيف، على أن هذا التفسير الثاني ماذا ضعيف، وهو الدخول يعني يغلس في الدخول، ويخرج بالإصفار، نقول هذا يتعارض يعني مع حديث عائشة في الصحيح أن النساء ينصرفن من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفهن ماذا أحد من الناس. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بغلس ويخرج بغلس، فيتعارض مع هذا الحديث. فكان القول الثاني أيضا هذا ماذا؟ ضعيف. هذا القول الثاني ماذا؟ ضعيف. والقول الثالث هو مشهور مذهب الأحناف أن الإسفار أسفروا ماذا بالصلاة، أصبحوا بماذا؟ أصبحوا ماذا بالصبح، أسفروا ماذا بالصبح. قالوا هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، ذاك الحديث كان في أول الأمر وهذا الحديث في آخر الأمر. أين الدليل على هذا؟ لا دليل. وهذا من أضعف الأقوال، قول الأحناف أن التغليس بالصلاة دخولا وخروجا كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ هذا الأمر، ثم نسخ هذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصلاة، فأجروا اللفظ على ظاهره، أصبحوا بالصبح أجروا اللفظ على ظاهره. قالوا ظاهر اللفظ هو هذا أن لا ندخل إلا بعد اتضاح ماذا؟ النهار، إلا بعد اتضاح النهار، ولا ندخل في الصلاة بالتغليس. وهذا قالوا ناسخ للأحاديث السابقة. النسخ يحتاج إلى برهان، النسخ يحتاج إلى برهان. ولهذا إذا تعارض معنى دعوة نسخ ودعوة وكذلك جمع بين الأحاديث، الجمع أولى. نقول هذا الحديث حسن، نحن ما ننازع فيه، لكن نجمع بينهم وبين أحاديث التغليس ماذا بالصلاة. على ماذا يحمل؟ كما قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أصبحوا ماذا بالصبح، المقصود به تحققوا من دخول صلاة الفجر، ولا تدخلوا قبل دخول وقت صلاة الفجر، لا تدخلوا الصلاة قبل دخول وقت صلاة الفجر. وهذا هو الجمع الصحيح الذي عليه أهل التحقيق، هذا هو الجمع الصحيح بين الحديثين الذي عليه أهل التحقيق من العلماء. فهذا ملخص حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، ملخص حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن الإنسان لا يتعجل فيدخل صلاة الفجر لمجرد التوهم أو لمجرد الشك، لا، لا تدخل إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك دخول وقت صلاة ماذا الفجر، فتعجل بعدها، تعجل في دخول صلاة الفجر. هذا هو الجمع ماذا الصحيح بين هذه الأحاديث. بارك الله فيك. ولا نخرج الآن عندنا ثلاثة أقوال، عندنا ثلاثة أقوال. أصبحوا ماذا بالصبح، أسفروا بالصبح. القول الأول قلنا تحققوا من طلوع الفجر وتأكدوا من طلوع الفجر، فيبقى أصبحوا وأسفروا ليس على ظاهره، ليس على ماذا ظاهره، وإنما المقصود به تحققوا من دخول الفجر، مع أن أصبحوا وأسفروا المقصود به حتى يسفر الفجر، أي حتى يظهر نور ماذا الفجر. هذا هو الإسفار وهذا هو الإصباح. إذن الحديث ليس على ظاهره، وإنما المقصود به التحقق من دخول وقت صلاة الفجر. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. لماذا قلنا هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة؟ للجمع بين يعني ماذا بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام دخولا وخروجا في الصلاة، أنه يدخل في التغليس ويخرج بالتغليس، وبين ماذا؟ بين هذه القول، فلا يتعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله. طيب هذا قول. والثاني أن المقصود ها كيف ظهر الحديث؟ لا، القول الثاني، القول الثاني ما هو يا إخوان؟ ها؟ يطيل ماذا؟ يعني يدخل مغلس ويخرج مسفرا، يدخل في الصلاة يعني عند اختلاط يعني ماذا الظلام ماذا بالنهار، ويخرج عند الإسفار، حتى نقول لا تعارض بين قوله وبين فعله، هذا فعله وهذا قوله، ولا تعارض بينهما. وهذا القول صحيح ولا حسن ولا ضعيف؟ ها؟ ضعيف هذا القول. لماذا يتعارض؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من الصلاة مغلسا. قول الثالث وهو من أضعف الأقوال، قول الأحناف الذين يقولون تلك الأحاديث منسوخة بهذا الحديث، تلك الأحاديث أولا ما دللوا على النسخ، من أين لكم أن هذا آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر. الأمر الثاني لا يصار إلى الترجيح والنسخ مع وجود التاريخ إلا لا يصار للترجيح أو للنسخ مع وجود التاريخ إلا في حال تعذر الجمع في حال تعذر ماذا؟ الجمع. والجمع هنا كما قلنا في القول الأول، واضح؟ فدل على أن القول الأخير للأحناف ضعيف من أضعف الأقوال، وهو أن الحديث هذا ناسخ الأحاديث التي قبله، كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك في آخر الأمر صلى النبي عليه الصلاة والسلام مسفرا مصبحا بعد ظهور الإسفار والإصباح. هذا قول من أضعف الأقوال، سببه أن دعواه من نسخ، أين الدليل؟ أين التاريخ؟ سلمنا وجود التاريخ أن هذا آخر ما صلىه النبي عليه الصلاة، نقول الجمع أولى من الترجيح أو من النسخ؟ الجمع أولى، نجمع بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام.